الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. وكان قلبي خالياً قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن فنانك يبرح. رميت ببين منك إن كنت كاذبا، إذا كنت في دنيا بغيرك أفرح. وإن كان شيء في البلاد بأسرها، إذا غبت عن عيني بعيني المحو. هل الحب علامات؟ أكيد الحب لي علامات، والعلامة لما بنتكلم على علامة يعني شيء تعرف به شيء. الشيء اللي تعرف به شيء دوت ممكن يكون شيء ظاهر للناس وممكن يكون شيء ظاهر للناس، ممكن يكون شيء يعرفه حد شايفك وانت مش عارف، الناس تعرفك فيه، وممكن انت تبقى عارفه برضه والناس تعرفك فيه، وممكن تبقى انت عارفه والناس ما تعرفكش، يعني ما تعرفش العلامة دي. ممكن انت الشيء الوحيد اللي يعرف العلامة بتاعتك، ودي اللي بيسموها العلامات الباطنة أو العلامات الخفية. العلامات الظاهرة كتير، العلامات الظاهرة اللي بتدل على المحبة، علامات ساعات بتكون متعكسة، يعني الحزن ده بيكون علامة، الفرح بيكون علامة. الإنسان قد يعبر عن محبته بدمعته، وقد يعبر عن محبته بفرحته. التعاكس في العلامات مع أن الحب واحد، وهو ده من أعجب عجائب الحب، علامات وصفات متعاكسة ومتضادة، ومع ذلك هو شيء واحد، حب، لأنه بيشمل كل الصور. الحب واسع، الحب بيستوعب الناس، الحب ما بيطردش حد. علامات حب الله لعبده كثيرة، علامات حب الله لعبده، في علامات منتشرة بين الناس إنها علامات، لكن هي مش ممكن، مش شرط تكون علامات. لما نقول إن من علامات محبة الله زي ما بيقول بعض الناس البلاء، طيب البلاء ده نظر الناس بيختلف في نفسه، القضية متعلقة بالنظر، نظرنا للأشياء كيف نفهم الشيء وليس بالشيء نفسه. بعض الناس بيرى البلاء عقوبة، وبعض الناس بيرى أن البلاء دوت ترقية، وبعض الناس لا بيرى عقوبة ولا بيرى ترقية، بيرى علاقة مع الله، يرى أنه كونه موجود في قدر الله، اسمه والعناية به، وأنه حيحصل له في يوم كذا كذا وفي يوم كذا كذا، هو بيعتقد أنه ده شرف، أن دي علاقة، أن ده شيء كبير. ليس هناك أكبر مما أن يكون لي علاقة مع الكبير، مع الله. ارتقى نظره لأن يكون ذلك عقوبة أو عطية إلى أن هذه علاقة، علاقة مخلوق مع خالق، علاقة عظيمة. من العلامات أيضا التي تدل على محبة الله لعبده، المواجيد التي يجدها الإنسان في داخله، المعارف التي يجدها الإنسان تجاه ربه. ما الذي أعرفه عن الله؟ ما الصفات التي تعرفت بها على الله عز وجل؟ هذه المعاني التي يعطيها الله في قلب العبد هي دليل محبة الله للعبد. كم أعرف عن الله؟ إذن أنت هذه المعارف التي تعرفها عن الله تدل على محبة الله لك. كم حجم هذه المعارف؟ هذا يدل على حجم محبة الله لك. أكثر من يحبهم الله هم الأنبياء، لأنهم أكثر الناس معرفة بالله. أحب الخلق إلى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: إني أعلمكم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعرف الله العالم، ولذلك أحب الخلق إلى الله العلماء، لأنهم يعرفونه. فمن علامات محبة الله لعبده كثرة معارف العبد عن الله، كثرة مواجيده وأحاسيسه، مناجاته لله، تذكره لربه، كثرة ذكره تدل على ذكر الله له. هذه المحبة تدل على ذلك. من علامات محبة الله لعبده المحبة الظاهرة والمحبة الباطنة. من علامات محبة الله لعبده التوحيد، التوحيد الذي جعله الله في قلوب العبيد، أنهم يوحدون الله. فكم من عبد لا يوحد الله، وكم من عبد يوحد الله؟ الذين من الله عليهم بالتوحيد فعرفوه، هذه من علامات محبة الله له. لم يستطع أحد أن يفرض أو يجبر الله على أن يجعل بعض خلقه موحدين. الله هو الذي فعل ذلك اختيارا، الله الذي من عليهم بهذا التوحيد. فهذا من علامات محبة الله لعبده. الطاعة التي يفعلها العباد هي من علامات المحبة، لكن الطاعة منها ظاهرة وباطنة. هناك العبادات التي نفعلها بالجوارح كالصلاة وكالصدقة وكالإحسان إلى الناس وكمحاسن الأخلاق، كلها تدل على محبة الله. من أعظم علامات المحبة لله حسن الأخلاق، لأنها تدل على تجليات الله على العباد، يعطيهم الله من صفاته فيعطيهم الغالي وهي صفة الله، يجعلهم محسنين لأن الله محسن، فيكون هذا من أسباب ومن علامات محبة الله لهم. الطاعة من علامات المحبة، هذه الطاعة الظاهرة، والطاعة الباطنة حسن الظن بالله، العلاقة التي فيها خفاء بين العبد وبين ربه ولا يطلع عليها الناس. هذه طاعات يمن الله بها على العباد لكن لا يطلع عليها العباد، هي عبادات خفية وطاعات خفية، لكن ليس لأصحاب الطاعات أن يفتخروا على أصحاب المعاصي فيقولوا: نحن أطعنا الله عز وجل، فقد من الله علينا بعلامة محبته، وأنتم لم تطيعوا الله فأنتم لا يحبكم الله. وهذا من الأخطاء، فليس من لم تظهر عليه الطاعة في ظن بعض الناس معناها أن الله عز وجل لم يمن عليه بطاعة. أهل المعصية هم أهل طاعة، أهل المعصية عندما عصى الله هو تاب إلى الله. عندما تاب إلى الله، هل تعلم يا صاحب الطاعة كم من الله على صاحب المعصية بعد توبته من طاعة؟ هل تعلم يا صاحب الطاعة، هل تعلم كم طاعة من الله بها على صاحب المعصية بعد معصيته وتوبته من المعصية؟ لقد من الله عليه بأعمال في القلوب لا يطلع عليها إلا رب القلوب، أعمال لو أحصيتها لك لبكت عينك شوقا إليها، أعمال لا تستطيع أن تفعلها أنت من تلقاء نفسك، أعمال لو عرفتها لحسدت الذي عصى، لتمنيت أن تكون مكانه. أعمال القلوب التي يعملها العاصي التائب بعد الذنب كثيرة، تصل إلى أكثر من 38 عمل قلبي. ومعلوم أن أعمال القلوب عند أهل القلوب أعظم من أعمال الجوارح. معلوم أن عمل القلب لا يطلع عليه إلا الرب، ومعلوم أن العمل الخفي هو أعظم من العمل الجلي. أعمال الطاعات التي تعملها القلوب الذي يعملها العاصي بعد التوبة كثيرة، تتجاوز 38 عمل، منها حسن الرجاء في الله طمعا في المغفرة، وهذا عمل قلبي، منها حسن الظن في الله، منها الحياء من الله، منها الذل والانكسار بين يدي الله، منها ندمه، منها حسرته على ما فاته من وقت، منها ومنها ومنها، منها تعظيم الله عز وجل، منها عذره للخلق لأنه وقع في معصية، فبعد أن وقع فيها وجرب عذر الذين يقعون في المعاصي، فكم فات الطائع من هذه الطاعات، طاعات لم يسمع عنها ولم يجربها، لم يعرفها إلا أهل المعصية. لو علم أهل الطاعات ما من الله على أهل المعاصي من الطاعات لتمنوا أن يكونوا من أهل المعاصي. الله عز وجل نعمه ظاهرة وباطنة، نعمه على أهل الطاعة الجلية، لكن نعمه الكبيرة، نعمه الجليلة على أهل الطاعة الخفية. من عصى الله فقد أطاع الله، من عصى الله أطاع الله من حيث لم يدري هو، تاب الله عليه، ثم جاء في قلبه أعمال وطاعات هو لم تكن له على الحسبان. لو سألت العاصي أتشعر بكل هذه المعاني التي حكيتها لك الآن؟ قد يقول لك لم أعرف ولم أشعر، أنا فهمت الآن عندما ذكرت أنت هذه الأعمال التي في القلب أنني أعمل كل هذا وأنا لا أدري. ولذلك حسن الظن في الله أنه تأتي يوم القيامة صحائف العبد فيها من الأعمال التي لا يعرف العبد عنها شيئا، لا يعرف العبد عنها شيئا، لكن كفى بالعبد أن الله يعرف، وأن الله يعلم، وأن الله مطلع، وأن الله يحصي كل شيء في كتاب، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ليس صغيرة أو كبيرة يعني معاصي فقط، صغيرة وكبيرة يعني حتى الطاعات، الطاعات الخفية التي لا يعرف عنها الإنسان شيئا. علمنا الله عز وجل أن اسمه الباطن عظيم جليل، فيه من الخفايا ما لا نعرفها، وهذا من معاني اسم الله الباطن، الطاعات الخفية. وكان قلبي خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن فنانك يبرح، رميت ببين منك إن كنت كاذبا، إذا كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في البلاد بأسرها، إذا غبت عن عيني بعيني يلمح. وكان قلبي خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح، فلما